الحمد لله، الحمد لله الثابت وجوده، العظيم جوده، رب كل شيء ومعبوده ومقصوده، إياه نعبد وإياه نستعين، وبه نحيا وبه نموت، وإليه الرجوع والمنقلب، له نصلي ونسجد، وإليه نسعى ونحفد، نرجو رحمته ونخاف عذابه، إن عذابه الجد بالكافرين محيط، وبأسه لا يرد عن القوم المجرمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحمده تعالى على جميع نعمه ظاهرة وباطنة، قديمة وحديثة، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يليق بجلاله وينبغي لجماله وعظيم سلطانه، حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته ومختاره من خلقه، خير من هلل وكبر وصلى وصام وحج واعتمر. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وشفائها وعافية الأبدان ودوائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين، اجتمع في هذا اليوم نعمتان: نعمة العيد ونعمة الجمعة، وهي أعظم عيد، وهما مع نعمة الإسلام من أجل النعم. وفي مثل هذه المناسبة نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت يوم النحر والرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء يخطب في الناس، حتى قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب: إن في كتابكم آية، لو علينا نزلت معشر اليهود اتخذنا يومها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. قال عمر: والله إني لا أعلم متى وأين نزلت. نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يخطب في الناس، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عيدان مسنونان لهذه الأمة، بديلان عن أعياد الجاهلية: عيد الفطر وعيد الأضحى. أمركم في الأول أن تخرجوا زكاة أبدانكم، زكاة أبدانكم مش زكاة أموالكم، يعني كل بدن في الأسرة صغير أو كبير تخرج عنه زكاة الفطر، حتى الطفل الذي أهل صبيحة ذلك اليوم. صاعاً من قوت عن كل فرد، أو ما يعادل ذلك نقوداً تواسون به أو بها المحتاجين والمحرومين، وتزكون بها نفوسكم عند رب العالمين. وأمركم في الثاني وهو عيد الأضحى بالأضاحي، وجعلها أفضل ما يتقرب به إليه، وحثكم على الحضور إلى المساجد وإلى المصليات صغاراً وكباراً، نساءً ورجالاً، شيوخاً وشباناً، حتى النساء الحيض يجلسن في نواحي المصلى من أجل أن يسمعن خطبة العيد ودعوة المسلمين، لأن هذه الدعوة وهذه الخطبة وهذه الموعظة لا تتكرر إلا مرتين في العام. سن لكم هذا اليوم أن ترفعوا أصواتكم بالتكبير، وتظهرون بجديد ثيابكم وحسن آدابكم واتحاد صفوفكم وصفاء ودكم لبعضكم وإشراقات بسماتكم، تظهرون الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين. عرفتوا هذا النار هذا راه غالي عند الله سبحانه وتعالى، راه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، راه الشيطان اليوم في أخزى أحواله، وأعوانه وأتباعه من يهود ونصارى ومجوس ومشرك ومنافقين كلهم اليوم ما فرحانينش لما يشوفوكم بهذه الشعائر الدينية وبهذه الأضاحي وبهذا التواصل الأرحام وبهذه المظاهر ديال الثياب الجديدة الجميلة البيضاء والنساء محتجبات. هذا يغيظ الكفار، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم، بهم شكون؟ محمد رسول الله والذين معه والأتباع دياله احنا إن شاء الله. ليغيظ بهم الكفار يغتاظون اليوم، ولو وجدوا حيلة لمحو هذه الشعائر لمحوها، ولكنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، فالله متم النور ولو كره الكافرون. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال: سنة نبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا منها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر على كرامة، هذه من عند الله عز وجل. كل شعرة عندك فيها حسنة عند الله سبحانه وتعالى، ملايين الشعر بل ملايير الشعر. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا، فطيبوا بها نفسا. معشر المؤمنين، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فأنعموا به خيرا، واتقوا الله وأحسنوا، ووسعوا على أنفسكم وأهليكم، واعتبروا ضحاياكم مطاياكم إلى الله، وتصافحوا وتزاوروا، وأفشوا السلام بينكم، ولينوا لإخوانكم، لينوا لهم الأقوال والأفعال، وصلوا أرحامكم، وسددوا وقاربوا، وأزيلوا الحواجز، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالعيد للتوبة والتجديد وليس فقط لأكل اللحم ولبس الجديد. هذا اليوم يوم التوبة، يوم إظهار الخلق الحسن والمعاملة الطيبة والمصافحة والمسامحة والبسمة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. اتقوا الله وافعلوا الخيرات ودعوا المنكرات، واستنوا بسنة نبيكم الذي كان يدعو إلى مكارم الأخلاق، كان يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، ناصراً للضعفاء معيناً للفقراء، يخفض جناحه للمؤمنين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرض عن الجاهلين، يبشر من وحد الله بجنات النعيم وينذر من أشرك به بالعذاب الأليم. فابحثوا عن آثار أقدامه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهنيئا هنيئا لمن بر اليوم أبا وأما ووصل قربا ورحما وأطعم بطونا جائعة وأشبعها ريا وطعاما. هنيئا لمن وسع اليوم على أهله وذويه وأبنائه وبناته وفاض فضله على جيرانه وكف شره عن إخوانه وسبح وحمدل وكبر وهلل وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي صلى الله عليه بنفسه وصلت عليه ملائكة قدسه، وأمركم أن ترطبوا ألسنتكم بذكر مكارمه وتزكوا إيمانكم بالصلاة والسلام عليه. فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وشفائها وعافية الأبدان ودوائها ونور الأبصار وضيائها، وارض رب عن أصحابه مصابيح الدجى وأنوار الهدى وخير من استنى واقتدى. عباد الله، اتقوا الله وأحسنوا وأقصروا عن منكرات عمت وطمت واجتاحت بلدان الإسلام، فألفها الكبير والصغير والذكر والأنثى حتى كأنها شيء لا بأس به ولا حرج في فعله ولا إثم على فاعله. ربي وفقنا واهدنا واغفر ذنوبنا وارحمنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وتول أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى الشيطان طرفة عين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قلت اتقوا الله وأقصروا عن منكرات عمت وطمت واجتاحت البلدان وألفها الناس حتى صاروا لا يرون بها بأسا، اعتادوها. فمن منكرات الشوارع خروج النساء سافرات كاشفات لزينتهن كاسيات عاريات، التبرج. وهذا النهار راه ما تشوف ديال التبرج ما شاء الله في بلدان الإسلامية. يتكلمن ويضحكن بصوت مرتفع ويخضعن بالقول بلا خجل ولا وجل مع كل من هب ودب من الرجال لا يعرفن للتقوى سبيلا. ومن منكرات الشوارع بيع الخمور والمخدرات في الحانات وعلى هوامش الطريق، وتصوير الرجال والنساء بأوضاع مخزية تفسد الأخلاق. ومن منكرات الشوارع والطرقات اليوم كذلك طرح الأوساخ في كل ناحية وصوب. ده بعد ما جي كنشوف واحد كرمل هاي دورة مع لسطحن الأرض، ما هذا؟ أين حضارة الإسلام؟ إحنا اللي علمنا أوروبا الحضارة، المسلمين في بلاد الأندلس، من هنالك انتشرت الحضارة في العالم أجمع. البداية الحضارة هي الأندلس، ما نتخلفوا شيء، علينا أن نرجع إلى أصلنا اللي هو أصل السيادة والقيادة والعزة والكرامة. كذلك أيضاً من منكرات الشوارع والطرقات وقوف بعض الشبان في سبيل النساء يعاكسونهن وينتهكون عرض الشريفة والوضيعة والرفيعة والساقطة. ومن أبشع المنكرات التي ألفها الناس مزاحمة النساء للرجال في الشوارع والأسواق والطرق والحافلات، سيما في الحفلات والمناسبات. ومن منكرات الأسواق الحلف بغير الله كالشرف والذمة، ثم الغش والتدليس وتطفيف الكيل والميزان مع الطعن واللعن والصخب واللغو والرفث. ومن المنكرات الشائعة اليوم والمعتادة تقديم الدخان للضيوف والأصدقاء. واحد كي يكرم الضيوف ديالو كي يجيب لهم الدخان يزلهم على الطبلة باش يعني يدخنوا في بيته. كذلك اللعب بالنرد والكرطة والمخاطرة في اليناصيب وغيره، كل ذلك من حبائل الشيطان ومن المنكرات التي شاعت وذاعت وظنها الناس جائزة. أيضاً من منكرات اليوم نشوز النساء على الرجال. النشوز هو الترفع والتكبر، وما بقاتش المرأة تعترف بالقوامة الرجل ديالها عليها، هذا هو اللي كيتسمى النشوز. وتمردهن على الأزواج. في نفس الوقت كذلك فسوق الأزواج، هذا كيسبب ماذا؟ فسق الأزواج وخروجهم كذلك عن الجادة والخيانة الزوجية. ومنها أيضا عقوق الوالدين وانفلات الخلف عن متابعة السلف. ومن المنكرات تعليق التمائم للأطفال ذكورا وإناثا، ووضع الحروز وعظام الدواب وصفائح الخيول على أبواب الدور أو في السيارات. والسلسلة طويلة وطويلة وحلقاتها متعددة، ولا فكاك من هذا كله إلا بالتوبة. التوبة، قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لا تنتظر، تب من الآن، أسرع. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال أيضا: التوبة تجب ما قبلها. وروى الترمذي عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أخرجه أحمد في المسند. نفعني الله وإياكم بما أمليته عليكم واستقر في قلوبكم، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وغفر لي ولكم ولوالدين ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وأعاد علينا هذا اليوم مرارا وتكرارا بالنصر على الأعداء والقضاء على الداء، والله ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق. أكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في ديننا وأبداننا ودنيانا وآخرتنا وأهلينا وذرياتنا، وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح شبابنا وأصلح أمتنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا معافى ثراء سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا ولم شعثنا وزين الإيمان في قلوبنا، وحسن بالإسلام والقرآن أحوالنا وأوضاعنا، وبالسنة سلوكنا وأخلاقنا، واغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأيد بروح من عندك وبجند من سمائك وأرضك، أيد من يعلي كلمتك ويسعى في مرضاتك ويحب أولياءك ويخاصم أعداءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ربنا أنزل بأسك ونقمتك بالقوم المجرمين، اللهم أنزل بأسك وغضبك ونقمتك بالقوم المجرمين الطغاة الظالمين السفاكين السفاحين للدماء الذين يتلذذون برؤية الدم، ليس دم الأنعام وإنما دم البشر. اللهم يا رب اجعل مصيرهم سيئا في دنياهم وفي آخرتهم، اللهم سلط عليهم العذاب الذي لا يفتر عنهم بالليل وبالنهار. اللهم يا رب أجب دعوة المظلومين فيهم، اللهم أجب دعوة المظلومين فيهم يا رب أجب، وأرنا جوابك عاجلا ليس آجلا، إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة، وبارك له في نجليه، واجعل الإصلاح به وعلى يديه، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.